بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن صنفين من خلقه، صنف أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، قال عنهم: فأولئك كان سعيهم مشكورا. بعد أن قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذن فقوم تعجلوا وأخذوا العاجلة، وقوم كانوا أكيس وأعقل ففضلوا الآخرة. قال الحق: فيهما معا كلا، أي من أراد العاجلة ومن أراد الآخرة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. من يريد العاجلة نمد له، ومن يريد الآجلة والآخرة نمد له، لأننا كما قلنا عطاء الله على الخليفة في الأرض وهو الإنسان غير محظور وغير ممنوع، لأنه عطاء الربوبية، وعطاء الربوبية يستوي فيه المؤمن والكافر والطائع والعاصي كلا، أي ممن يريد العاجلة ومن يريد الآجلة، هؤلاء وهؤلاء يستمدون من مدد الله من فيوضاته في خلقه. فكما ترى أنت أن هؤلاء وهؤلاء على درجات متفاوتة في الدنيا، حتى الكفرة برضو على درجات متفاوتة، والمؤمنين على درجات متفاوتة. ليه؟ لأنهم يعيشون في دنيا الأسباب، وكل واحد يأخذ مقومات حياته مما خلق الله، ولا دخل للإنسان فيه، شمسا وقمرا وهواء وماء وأرضا ذات عناصر. لكن من أراد أن يرتقي يعمل عقله المخلوق لله، ويعمل طاقته المخلوقة لله في الأرض المخلوقة لله، يرفع حياته ويسعد، ومع ذلك برضو مفضل بعضهم على بعض. والتفضيل قلنا لسياسة حركة الحياة. ليه؟ لأن لو أن الناس كلهم متساوين في الأشياء لما احتاج واحد إلى واحد، ولا يوجد فرد يجمع كل مقومات المواهب، بل ده عنده موهبة والتاني عنده موهبة أخرى، وده علشان نتكامل وكل واحد يبقى محتاج للتاني، فتتكاتف الإيه؟ الخليقة في الكون. أدي معنى فضلنا بعضهم على بعض. وقلنا إن التفضيل يجب أن يلاحظ فيه زوايا التفضيل، لأن مدام لا يوجد أحد من خلق الله ابنا لله ولا صهرا لله ولا له بالله إلا العبودية، يبقى ما فيش واحد أولى من واحد، يبقى كل واحد يمده الله بمجموعة من الفضائل والمواهب. بس هذا واخد 10/10 في موهبه، وواخد 0/10 في موهبة تانية، والتاني بالعكس، عشان ده يحتاج لده وده يحتاج ده، فالعالم إيه؟ يتكامل. ولذلك هناك قال لي: ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. وإلا ما كنتش انت افضل مني، ازاي انت وان ما كنتش انا افضل منك في حاجة، سخر لي ازاي؟ يبقى انت تسخرني وانا ما سخر، اللي انا ما اعرفش فيه انت تعرف، واللي تعرف فيه انا اعرفه، يبقى انت تسخرني في اللي اعرفه وانا سخرك في اللي ايه تعرفه، ونتبادل التسخير. يبقى اذا العاقل حين ينظر في الحياة لا ينظر إلى تميزه بموهبة، بل ينظر يقول: يا ترى اللي قبل ده اللي ما عندوش الموهبة دي، أي موهبة عنده هو فيها أفضل مني؟ يوم كل واحد يندك غروره، يعرف إن هو له حاجة. ولذلك هو النبوغ بيجي إزاي؟ أن يصادف العمل الموهبة. اللي أنت بتشوفه يقولك ده تافهين، دولي لسه عملهم ما صادفش الموهبة، لو العمل بتاعه صادف الموهبة يبقى إيه؟ نابغ، ويبقى كويس، ويبقى مش حاجة. كل حاجة. إذن مجموع كل إنسان يساوي إيه؟ مجموع كل إنسان. والتفاضل إنما يكون بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا رأيت من هو أقل منك في شيء يبقى انظر قول يا ترى هو أحسن مني في إيه، تقوم الغرور يندك. إذن مدام بنفضلهم في الدنيا، والدنيا الأسباب، الأسباب المخلوقة لله كل واحد بيستعملها، ومع ذلك يفضل الله بعضنا على إيه؟ على بعض. الآخرة دي هل لها فيها أسباب ولا عايشين بقى بالمسبب وهو الله؟ يبقى إذن التفضيل على حسب أسبابك، وفي الآخرة مفيش أسباب لحد، كل الحياة تبقى بمين؟ بالمسبب. بكل يخطر شيء على بالك كده تلتفت تلاقيه، يبقى إذن التفضيل دي هنستوي فيه ولا لا؟ لأنه من مين كله؟ من الله. وبعد ذلك نيجي نقول له العاجلة دي الدنيا، بص فيها ولو كان ملحدا لا يؤمن بإله، نقول له ما عمرك فيها؟ قد إيه؟ قد كده. نقول له وانت ضامن العمر ده ولا يمكن تتاخد قبله؟ قال لك يمكن اتاخد قبله. إذن حياتك الدنيا عندك هي عمرك فيها، مالكش دعوة بالعمر لغيرك، الدنيا باقية لغيرك، إنما أنت دنياك هي إيه؟ عمرك أنت فيه. طب وعمرك موثوق به؟ مش موثوق به. طب وعلى أنه موثوق به لسن 70 و80 تموت ولا ما تموت فيه؟ هتموت. إذن ثانية ولا لا؟ طب الدرجة اللي أنت مفضل بها دي أأنت واثق أن تدوم لك؟ من كنت صحيح بكرة تمرض، كنت ذكي بكرة يجيلك غباء ولا تعرفش، لكي لا يعلم من بعد علم إيه؟ شيء. الله. إذن فيه أغيار ولا لا؟ الله. إذن فالدنيا موقوتة، أدي واحدة، النعيم فيها على قدر إمكانيات أسبابك، وغير متيقنة، لكن الآخرة متيقنة خلاص، وعمرها خالد ملوش نهاية، والنعيم فيها على قدر إمكانيات مين؟ إمكانيات الله. تبقى الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل ولا لا؟ الدنيا حنموت فيه، ذيك مش حنموت حلقه. طيب النعيم في الدنيا هنا على قدر ايه؟ اسبابنا، والنعيم في الآخرة على قدر امكانيات الله، يبقى دي تقارن بني ودي مضمونة ودي مش مضمونة، يبقى الآخرة اكبر درجات واكبر تفصيل. كل منعم في الحياة هب منعم على اقصى درجات التنعيم، ينغصه امران، اما ان تفوته النعمة واما ان يفوت هو النعمة، مش كده؟ لكن الآخرة ما فيهاش دي، لا النعمة تفوتك لأن عطاء غير مجزوز، ولا تفوت النعمة لأنك خالد فيه. يبقى انت الأحسن بقى، يبقى ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر إيه؟ تفضيلة. إذن فالعاقل يؤثر الصفقة الرابحة، يؤثر إيه؟ الصفقة الإيه؟ الرابحة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، محدش جاب حاجة من عنده، انت عمال بس بتلم دي على دي، بتلم عقلك على جوارحك على مادة، كل دي مخلوقة لله، يبقى انت مالكش عقل، يبقى من عطاء مين؟ من عطاء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا اي ممنوعا من احد، مؤمنا كان او كافرا، طائعا كان او ايه؟ او عاصيا. انظر وخذ القعدة، كيف فضلنا بعضهم على بعض، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر إيه؟ تفصيل. فيا أيها الإنسان لا تتاجر في الخسارة، بل تاجر في الكسبان. الدنيا اللي حتفنى خد بها آخرة ما تفناش، الدنيا اللي نعمك فيها على قدر أسبابك خد النعم على قدر أسباب خالقك، الدنيا اللي مش متيقنة لك تعيش يوم ولا 10 ولا كم سنة خد المتيقن وانك انت عدد. يبقى اذا المقارنة الاقتصادية ان هي اللي احسن تبقى الاخرة، ولا الاخرة اكبر درجات واكبر تفضيلة. ولذلك احنا لما مثلا كنا نسافر ونشوف حاجات حلوة كده، رحنا مثلا سان فرانسيسكو وبعدين دخلونا فندق نتفرج عليه مش نقيم، لا بس نتفرج بس، شفنا بقى حاجة ايه، حاجة عجيبة. الناس اللي ويانا كانوا هنا وزراء ويانا ناس كويسين بقوا مبهورين بالنعيم اللي الفندق ده أمامه، وامتني بكلمة واحدة قلت لهم هذا ما أعد البشر للبشر، فكيف بما أعده الله رب البشر للبشر؟ إذن كل ما تشوف حاجة حلوة أنت عند واحد اوعى تتملي حقد عليه، قل له يا شيخ ده الجمال اللي أنت عامله في بيتك ده عشقني في الجنة، خلانا احب الجنه، لان اذا كان الجمال ده انت عملته والصناعيه دول وضبوه وعملوه بشيء، امال ربنا هيعمل لنا ايه؟ يبقى انت خدت الطرف عند الناس وسيله ايه؟ وسيله ايمان بالله، ووسيله انك انت صعدت ايمانك، قلت يا سلام ده لازم اللي هيعمله ربنا دي حاجه ايه؟ اذا كان ده اللي عامله الصناعيه، شوف المسجد اللي احنا قاعدين فيه ازاي مبني، ازاي مشيد، ازاي رخام، ازاي جمال فن، جمال تنسيق، جمال الوان. تقول يا سلام اذا كان ده اللي اعده ايه البشر، اما ربنا هيعدلنا ايه في الجنه؟ يوم يعشقك في الين، يعشقك في الجنه ويعشقك في الدين. ما دام المساله بقى كده، ان عشت في الدنيا بعطاء الله للمؤمن وللكافر وللطائع والعاصي، وان رحت للاخره للدرجات اللي اكبر تفضيل له بقى، انت عايش في اسبابه هنا انما هتعيش به هناك. طب مهما ارتقت الدنيا ويقول لك مثلا احنا رحنا مثلا فنادق، تعمل زرار كده يجي لك الشاي، تعمل زرار ثاني يجي لك القهوه، ودي قهوه ايه سكر زياده، على الله دي يجي لك اكل. طب بالله العظيم مهما ارتقى، مين اللي بيوضب العمليه دي عشان تستجيب لك الالات؟ مش انسان برضه؟ طيب وهل يوجد ارتقاء في الدنيا بحيث اذا خطر الشيء ببالك تجده امامك؟ اي الاخرة كده، الشيء يخطر بالبال تلاقيه قدامك. يبقى فيه ايه بقى ده؟ ايه مش تكنولوجيا بقى وبتاع؟ لا نعم. ما دام المسألة كده يبقى خد الطريق من قصيره، خد الطريق المستقيم وشوف الله اللي بيمدك في الدنيا وان كان الممد كافرا، وبعدين يجيلك في الاخرة هذه الدرجات. اعرفوا بقى وتوجه ليه من اكثر طريق كده، ولا تجعل مع الله الها اخر. اللي يعمل العمليه دي بقى التحم به، كن دائما في معيته، ما دام حتى في وانا كافر وهو كافر به والعياذ بالله بيمده، وهو عاصي بيمده، وبعدين لو رحت انا للاخره وانا مش عارف ايه الدين عطاء بلا منظور، نتمسك بيه ده ولا ما نتمسكش؟ قال له بقى خلاص لا تجعل، الحيثيات تقدمت اهي، وما دامت المساله بهذا الشكل يبقى لا تجعل مع الله ايه؟ لانك لو جعلت مع الله الها اخر ما انتش هتجد عنده شيء من ده ابدا، وبعدين تيجي في الاخرة لا ما تلاقيش الا ربنا لوحده، ووجد الله ايه؟ وجد الله عند ما فيش. يبقى تقعد ايه؟ ايه اللي يحصل لك؟ تتحسر على ان فاتتك الفرصة دي، تتحسر على ان فاتك الايمان وامنت بغير اله، ولما جيت في الاخرة ما وجدتش الا الاله اللي قال لك امن بي وما رضيتش ايه؟ تيمن به، تقوم ايه؟ فتقعد ملوما محصورا، مذموما ايه؟ فالاقوال دي كملوم محصوره للثاني، مذموما ايه؟ مخذولا. الله تقعد، قال ايوه تقعد، اهو القعود دي انكى انواع ما يصير اليه الانسان، لان الانسان ما يقعدش الا ما قدرش ايه؟ يقوم، وطبعا ما قومش الا ما قدرش يتحرك. طب ما قالش ليه نايم؟ ام قال لك اصله نايم ده ما يبقاش فيه عذاب لان الوعي انتهى، انما قاعد كده. ولذلك يقول لك المجاهدين والقاعدين، يقول لك ايه والقواعد من ايه؟ من النساء. كل القاعدين يقول لك ايه؟ يبقى اذا كلمه قاعد دي تدل على ايه؟ على انه مش قادر يعمل حاجه، خدت بالك؟ ولا هو جيش له نوم يرتاح حتى، يبقى العذاب يبقى مستمر ولا عندوش قدره يعمل ايه؟ يعمل حاجه. يبقى ملوم من مين؟ ملوم من نفسه بقى، وانا اللي عملت فيا كده، انا اللي عصبت فيا، ملوم من غيرك؟ ملوم ومخذول. مخذول يعني ايه؟ لان الانسان قد ياتي له موقف صعب يضعف فيه الا انه يجد نصيرا، انما انت مخذول لن تجد احد ينصرك، المخذول هو من لا يجد له ناصر. ولذلك ربنا هيقول لهم ما لكم لا تناصرون، ما تتجدعنوا كده يا بعض تنصروا بعض، بل هم اليوم ايه؟ مستسلمون. فقعد ملوما ايه؟ مخذولا. واحنا بنقول ما هوش نايم لانه لو نام العذاب ما ايه؟ ما لان العذاب هو الايه؟ هل العذاب للجوارح وللماده؟ لا، العذاب للنفس الواعيه. ولذلك الطب لما يجي ما يخليكش عايز تتالم يعمل ايه؟ يخدرك. يخدرك يعني النفس الواعيه اللي في كده ينهيه. فاذا المخدر زال يبتدي الالم ايه؟ يشتغل. طيب خلي انسان يجعر من درسه ولا من عينه ولا من أبه ولا من اي حته، وبعدين ينام ينتهي الالم، بمجرد ما يصحى يجي الالم. يبقى الالم مش للجوارح بقى، ده الالم لمين؟ للنفس الواعية للنفس، فما ينامش حتى علشان ايه ما يتخدرش ضد العذاب. الشاعر لما جه يذم واحد قال له ايه، قال له يا شيخ دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكافي. يعني انت ما تنفعش انك تقعد، ما بيكش ما لكش في اللي. اقعد يعني تليها على ايه، زي ما نقول تليها على عينك. لا تجعل ما دامت المساله كده ويمدك، ان اردت العاجله يمدك وان اردت الاجله يمدك، وبعدين لما تطيعه يديك درجات فضله ومش عارف ايه بقى. مفيش احسن من الاله ده بقى، اله ده يتمسك بيه بقى، كن دائما في ايه، في معيته، لانك ما كنتش معيته ستاتي يوم القيامه وتفاجئ بان له لا يوجد اله ايه، ولا اصنام ولا اوثان ولا ارباب الهه ولا شمس ولا حاجه من ده. وبعد ذلك ينقلنا الحق الى قضيه للدين فيها نوع من الاستدلال. يقول ايه، وقضى ربك، ما دام لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد ملوما محصورا، اتجه لله. وما دام تتجه لله يكفي ان تعرفه بس كده، ولا تشوفه هو عايز منك ايه عشان تعمله. ولذلك من امن وعمل ايه صالحا، واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. لان هو فائده الايمان ايه، بفائده الايمان العمل الايه الصالح. وما دام العمل الصالح هتتعرض للمفسدين والمفسدين يغضبوك، فانت عايز بقى ايه، تبقى اجلت تتواصى بالصبر وتتواصى بالحق، لانك انت مش هتسيب مش هتنساب كده. يا طالب الحق لن يسلمك اهل الباطل، فلازم تسلح نفسك بايه، بالصبر وبالقوه، وانك متماسك بالايه، متماسك بالايه، بالحق. ولذلك العرب ليه ما قالوش لا اله الا الله، ده لو كانت المساله مساله ايمان باله واحد ومش عارف ايه ونقولها ونخلص كانوا قالوه، انما هم عارفين مطلوب الايمان ايه، هيقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. ولذلك من نصحتهم ومش قادرين على نفسهم ما قالوهاش، ما قالوهاش ليه، لانهم فاهمين ايه، فاهمين مطلوبها. فلما يجي يقول لا يلا خلاص بقى، لا تدعو مع الله الها اخر، لا تجعل مع الله الها اخر، اتجه اليه ايمانا به، ادعو. ولما تؤمن به عشان تعمل ايه، عشان تعمل المراده. طب وانت تعرف مراده ازاي، هيكلمك ربنا، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا كذا والا كذا، يبقى لازم رسول، والرسول يبلغ ويبلغ بمطلوب، يفعل ولا ايه ولا، واللي ما فيش فيه يفعل ولا تفعل انت حر تفعله او ما ايه ما تفعلوش. فابتدا بقى يدينا الاحكام، يدينا الايه، اول الاحكام جابها الايه، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. شوف برضو آثر كلمة رب على كلمة الله، كان يقول وقضى الله أن لا تعبدوا إلا إياه، قال لك وقضى ربك، يعني اختشى على عرضك، ده هو اللي خلقك وهو اللي مربيك هو اللي موليك بالنعم. فجاب اللفظ اللي ايه، اللي يجيبك كده يقول لك وقضى مين، قضى ربك. وقضى ربك، مش معنى الامتنان كده قضى ربك وسؤال رب محمد، أم قال لك لأن ما فيش حد في الكون بلغ في التربية المرتبة العليا إلا محمد، لأن من اللي رباه، ربنا. يبقى دي التربية اللي على إيه، ومدام قضى ربك وربك هذه التربية وأدبك أحسن تأديب ومش عوى إلى آخره، يبقى إيه، يبقى رب، يبقى رب غيرك مأمون عليه. وقضى ربك، ساعة ما تسمع وقضى إحنا نفهمها أول وهلة، قضى يعني حكم، مش القاضي هو اللي بيحكم، إنما لها معاني كتير. أهي قضى هنا بمعنى أمر، أمر ربك ألا تعبده، بس أمر مؤكد كأنه قضاء لازم، أدي واحدة. وفيه أمر تاني بمعنى خلق، فقضى هن سبع سماوات، يعني خلقهم سبع إيه سماوات. وفيه قضى بمعنى حكم بين متنازعين، يقول لك فاقضي ما أنت قاض، يبقى ده إيه، طيب. ومرة قضى يعني بلغ مراده من الشيء، فلما قضى زيد منها وطرا، وقد يدل على انتهاء المدة، فلما قضى موسى الأجل وسار بإيه بأهله. ومرة تيجي قضى بمعنى أراد، إذا قضى أمرا فإنما إيه يقول له كن، وجاءت آية ثانية إنما إذا أراد شيئا أن يقول له إيه برضي الإرادة. إذن قضاء تأتي بمعنى إيه، بمعاني متعددة، لكن المعاني اللي تجتمع فيها الوالة أنه إيه شيء لازم مؤكد ما ينقضش، إيه ما ينقضش. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طب ما هي العبادة؟ العبادة هي إطاعة آمر في أمره ونهيه. تشوفوا أمر بإيه تعمله، وتشوفوا نهى عن إيه تعمل. والذي لم يأمر فيه ولم ينهى يبقى ترك لك الإباحة، تفعله زي ما تفعلوش. يبقى إذن العبادة هي إيه؟ إطاعة الآمر في أمره إيه ونهيه. قال افعل كذا نفعله، ما تفعلش كذا أدي معنى الإيه العبادة. ولذلك الجماعة اللي كانوا يعبدوا الأصنام يوم لما يتورطوا يقولوا يا أصنام لا تضر ولا تنفع، وانت اللي قاعد تتكسر فيها في الجبل وتعمل له مناخير وتعمل له عينين وتضرب البتاع اللي بيعمل بها اسمه ايه ده السنبك عشان ينحت فيه وينكسر تلحمه ويقع تروح عدله بتعدل ربنا اللي بيعدل ربنا حتى ربنا وقع. الله يقول يا شيخ بلاش خيبة، ايه الخيبة بتاعتك دي؟ يقول لا احنا بنعبد ربنا، بس احنا كنا بنعبدهم ليقربونا الى مين؟ طب بتعبدوهم علشان يقربوكم الى الله زلفى. ما هي العبادة بقى؟ اطاعة الامر والنهي. طب وماذا امرتكم الاصنام وماذا نهتكم؟ قالت لكم ايه؟ ما قالتش حاجة. يبقى الكلمة كذب ولا مش كذب؟ يبقى الكلمة كذب. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك أن تعبدوه وتؤدي المعنى. إنما حين تأتي لا بصفة القصر يمكن تقول إيه أنا ضربت فلانا وتعطف عليه وفلانا وفلانا وفلانا يمنع، إنما لما تقول ما ضربت إلا فلانا يبقى ما تقدرش تعطف بقى، يبقى هو الوحدة. يبقى لما أقول وقضى الله أن تعبدوه نعبده يا سيدي ونعبد الأصنام رخرة ينفع؟ لكن لا تعبدوا إلا إياه معناه اقصروا العبادة عليه وانفوا عن غيره. يبقى ده اسم طريق الحصر، طريق الايه؟ طريق الحصر أو الايه أو القصر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. شوف بقى النقلة الجميلة بقى، وبالوالدين إحسانا. يقوم يجيب الوالدين هين فين؟ بعد عبادة ربنا. يبقى التكليف الأول بعد عبادة الله، ولذلك تقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إيه؟ وبالوالدين أحسن. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إيه؟ وبالوالدين إيه؟ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الله الله الله، دي مسألة يعني. إذن مسألة الوالدين دي جاية بعد مين؟ بعد الإيمان بالله. ليه؟ اسمعنا الحكاية دي. أن نريد أن نقرب الأولى بالثانية أم نريد أن نقرب الثانية بالأولى؟ ما احنا عندنا اثنين، عبادة الله والإحسان لمين؟ للوالدين. انت جايب دي عشان تقرب عبادة الله للناس فجايب والديه، ولا جايب علشان الناس تحترم الله جايب ربنا؟ عايز دي لمين؟ قال لك للاثنين. ازاي؟ قال لك لأن الله غايب، الإيمان بيه عايز عقله وتفكيره ومش عارف إيه، لكن الأب بالنسبة للإنسان إيه؟ حسي، وهو اللي بيربيه، وهو اللي لما يجيب له الأكل ويجيب له الشرب ويجيب له مش عارف إيه ويجيب له حتى ينام فيها، وكل مطالبه هو اللي بإيه؟ إذن التربية في الوالدين محسة، والتربية من الله مقولة. فإذا كان أبوك اللي بيعمل لك كده ومش عارف إيه وبيطبطب عليك وبينهن ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زهريان، إحنا بنأمرك إنك أنت تحسن إليه، لأنه كان إيه؟ سبب ثاني في وجودك وسبب ثاني في تربيتك، كان هو اللي جايب لك كل حاجة، وربنا مد فيه والأبو والأم عاطفة، هذه العاطفة تقوى مع ضعفك بالعكس، كلما كان أضعف كلما كانت العاطفة ايه قوية. صغير تبقى تحبه عن الكبير، خلاص. مريض تحبه عن مين؟ الصحيح. غائب تحبه عن مين؟ حالته فقيرة كده وغلبان وواحد غني وهو اللي بيصرف على الكل وبيصرف عليها ومهنيها، انما تملى قلبها مع ميه تقول لاخوك مش عارف ايه واخوك ايه دي ليه؟ لانها طاقة الحنان، وعلى قدر حاجة المربى يكون حنان المربي. كويس كده. فاذا كنت انت شهدت ابوك كده، مع ان ابوك سبب سالم في الوجود، ولكن الله السبب الاول في الوجود لانه هو اللي خلق ادم والذكر، يبقى اذا لازم يلتحموا ولا ما يلتحموش؟ يتاخد دي دليل دي، يتاخد دي دليل ايه؟ يتاخد دي دليل دي. ولذلك جه في المساله هنا بالنفي، وقضى ربك الا تعبدوا، يعني نهانا ان نعبد. ولما جه في الوالد ما قالش ولا تسيئوا للوالدين، لا تعبدوا الا الله، كان يقابلها ايه؟ لا تسيئوا للوالدين. الله للوالدين، الله قال لك لا. ليه؟ لان الاب فضله عليك محس، ما حدش يقدر ينكره، ومش عايز عمليه عقليه ونقول له انظر للشمس وانظر للقمر وانظر للافلاك وانظر لمش عارف ايه. لا، مساله ايه؟ مساله واضحه، ده كلام كويس. فلما يقول ايه لا تسيء، نقول يقول كانه مظنت ان يساء اليه. واذا نفيت شيئا عما لا يصح ان ينفى عنه تبقى ذميته. لما تيجي الراجل ورع كده ومعتقد والناس يقولوا عليه ولي، تقول والله اشهد ان فلان ده ما بيشربش الخمر، تبقى بالله مدحته ولا ذميته؟ انت ذميته، لانك ما قلت فلان ده ما يشربش الخمر الا اذا كان الناس تظن في ايه؟ انه يشرب خمر. ولذلك يقال لك نفي العيب عمن لا يستحق العيب عيب، نفي العيب عمن لا يستحق العيب عيب. فما قالش الإساءة ما جابهاش، لأن دي يصحنا ما تريدش على الايه، ما تريدش على الباب. يقوم لما نيجي نقول له الوالد اللي رباك ده رباك بإيه؟ ربك بما أوجده ولا بما أوجده الله؟ تبقى انقلها بقى تشوف ايه الاصل. يبقى تعبد ربنا وتبر بوالديك، عشان دي تاخد دي دليل، وتاخد دي دليل على دي، وتاخد دي دليل على ايه؟ على بس بقى الحكايه بتاعت ربنا اقوى. ليه؟ لان اباك وامك قد يلدانك ويسلمانك الى الغير، اما ربك فلم يسلمك لاحد. ولذلك هيجي في آية تانية يقول كما ربياني، كما ايه؟ طب افرض انهم ما ربوش، نشوف مين اللي ربى بقى. يصح ان اللي رباه غير ابوه وامه، والعلة تدور، والحكم يدور مع العلة وجودا. فاذا اللي رباك تديله مين؟ تديله الحق ده، لان مدام عليه قال كما ربياني يمكن ايه يسيبوني. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ساعة ما تقولش وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا إحسانا، حذف الفعل وجاب المصدر عشان يبين لي إن هنا مصدر أكله بيأكل. تقول له مثلا أكرمه إكراما، يعني بدك تأكد الإيه؟ بدك تأكد الإكرام، وعايز تهينه أقول أضربه ضربا، يعني ما تضربوش كده، يعني كل شيء كان لا ضرب يعني موجع. يبقى اذا لما يجيب المصدر يبقى معناه انه بده يؤكد الايه؟ وبالوالدين ايه؟ احسان. فيه طبعا وبالوالدين ايه؟ فيه حسنا وفيه ايه؟ احسان. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال لك هو بيوصي بالوالدين في ايات يجيبها على اطلاقه، وصينا الانسان بوالديه ايه؟ احسان. مره يعلل يقول حملته امه ايه، ومره يقول حملته كرها على ايه؟ ما على كره. طيب على الاول قال لك طب افرض انهم ما عملوش كده، ما بلغوش الكبر ولا حاجه، هم لسه في شبابهم كده. اما قال لك اصلا مش مظنه الاهانه ولا اوف، ده انت بتحلياته، انت ايه بتحلياته، لانه لا يزال في قوته ولا يزال في شبابه ولا يزال هو اللي بيجيب لك هو اللي بايه. لكن مظهر الكبر هو مظهر الايه؟ الاعاله، مظهر الاعاشه، مظهر الذل، بعد ما كان كذا هو اللي بيدي عايز ايه. فقال اما، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اسمه حديث الامينات والمراغم، الامينات والايه؟ امينات يعني جمع امين امين امين امين، والمراغم رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر فسمع منه الصحابة أنه يقول آمين وسكت شوية وقال آمين وسكت الثالثة وقال إيه آمين. فلما نزل قالوا يا رسول الله لماذا أمنت ثلاثة آمين آمين آمين؟ قال جاءني جبريل وأنا على المنبر فقال رغم أنف من ذكرت أمامه ولم يصلي عليه. قل آمين أمر أن يقول إيه إن هو يأمن على الدعوة. يبقى إيه رغم أنف إيه من ذكرت أمامه يعني يا محمد ولم يصلي عليه قل آمين. ورغم أنف من دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين. شو بيدي لك المنزلة بتاع رمضان يعني أكنك رمضان لما تصومه يصوم صيام اللي يعمل لك ايه اللي تاخد بيه المغفرة خلاص كده. في تلتهم ثلاث امين ايه ثلاث امينات. وراغم انف من ادرك والديه او احدهما ولم يدخل بهما الجنة قل امين. فادي امين امين ايه شوف المنزلة بقى منزلة كبيرة. فإذا قول الله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كذا لأن دي مظهر الحاجة ومظهر إن الولد يرعى أبوه. ولذلك الناس الفلاسفة يقول لك إيه خير الزواج مبكره خير الزواج إيه مبكره. قيل له ولما قال لأنه الطريق الوحيد لإنجاب والد يعولك في طفولة شيخوخته. انه لما يتجوز مبكر يقوم ايه يخلف مبكر. المبكر ده هو هيجي في يوم من الايام يبقى هو بلغ اشده وابوه ايه كبر وكبر يبقى في الطفوله بتاعته. الطفوله بتاعته عايز حد ايه يسنده وعايز حد يقعده ويمكن عايز حد ياكله وعايز حد يقبله الايه. يبقى الزواج المبكر قال لك ده احسن حاجه علشان تعمل ايه تنجب يعني تولد والد تولد انت ايه تولد والدا يرعاك ايه في طفولة شيخوخته كأن الشيخوخة ايه هتديله ايه طفولة. يبقى اذا في الوقت ده الاب يبقى في مرتبة اما كانش الابن ناصح ويقظ ونبيل التكوين ابوه يعيش في ذلة. ليه؟ لان الولد اللي كان ابوه بايده في بقه وعمال يجيب له ده ويجيب له ده يبقى محتاج لابنه. تبقى عملية ايه عملية صعبة. تبقى عايزة دي سياسة ايه سياسة عالية او من النبل سياسة عالية من الكرام وكل انسان يقص في تعامله. فعمل ايه قال لك منعه من التعبيرات القسرية اللي ما بتمرش على الفكر. الواحد لما يحصل له حاجة كده يقول ايه من غير ما يفكر. فمش منعه من الامر الاختياري ده منعه من الامر القسري. اوعى تقول اوف اوف دي ما تقولهاش الا انت متضجر لان اوف اسم فعل معناه اتضجر. ويتقول اوف وفيه قراءه ثانيه اوفي وفي قراءه ثالثه اوف. المهم انها تدل على ايه الله. طب وهو قلت اوف الانفعال دي حد بيفكر له؟ ما حدش بيفكر ده انفعال كده قصر طبيعي. ام قال لك تنبه حتى للطبيعي احرص نفسك منها. ليه؟ لان زي ما بنقول نفسه تبقى عزيزه قوي اي حاجه. طيب ادي واحده لا تقل له ما اوف. طب اذا كان انا عن انني اتضجر واقول اوف يبقى نهاني عن الفعل ولا ما نهانيش ونهاني عن القول ومع ذلك اكده فلا تقل له ما اوف ولا تنهرهما. النهر هو الزجر بقسوه. افرض انك بتدي له مثلا كوبايه الشاي يشربها في ايده ترعشت ووقعها على السجاده اول انفعال هتقول اف تذكر السجاده وتخصص هتقول اف وانت تقول مش بقى مش عارف ايه وبتاع فيه اف وفيه ايه وفيه نهر. قال احذر جيدا ولاحظ عواطفه لاحظ مشاعره لاحظ احاسيسه ومش انه شخص عادي انه اب وانه سبق انه تعب من اجلك تعبا شديدا واخرج من فمه اللقمه واعطاها لك ويمكن ساب نفسه عليان ويجيب لك اللي انت مش عارف ايه ويمكن عمل لك كده. احذر انك انت توقعه في وقت ايه عواطف او في وقت تصرفات قولية. فلا تقل لهما ايه اف ولا تنهرهما. بس ام قال لا وقل لهما قولا ايه قولا كريما وقل لهما. ولذلك الراجل الشاب العمال اللي سؤاله عليه لما جه ابوه برضه بيناول البتاع كده ام ايه وقعها على حجر ابنه على جلابيه ابنه يعني. فابنه راح ماسك الجلابيه كده وراح لحيث واكل قال له اطعمتني اطعمك الله. انا كنت شوف مش جهره ده قال له انت عملت فيها جميت واللي جيت مرك تحت رجلين امه ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. قال له بزياده يا ابني بقى مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي. قال له الله انت اذا ما انتش بتحبين ليه. قال له اذا كنت انا لما تمر كده هتدخل الجنه هتبعدين عنها ليه مش انت بتحبيني. الله يبقى اذا ادي القول الايه القول الايه الكريم قول الكريم. افرض لا مؤاخذه انه عايز يقضي حاجه كده وبعد ذلك ما قدرش على نفسه فكده وبعدين قاعد يمسح برضه ما لا يتضجر ولا يتأفف واللي بتاع يقول له شوف ربنا عايز ايه يخلينا نرد لك الجميل يا ما عملت فيا اللي بان اعمل اسكت بقى قادر كل الكلام. يبقى المسائل اللي هي يبقى يبدو ان فيها احراجات هو يشيلها على انها ايه على انها ايه على انها حسناته. ايه مثلا كسر حاجه يقول له والله ريحتنا من البتاع دي ده انا كنت عايز ايه اديبها واجيب واحده ثانيه. الغرض المهم يحسن له ايه يحسن له كل تصرفاته. يبقى لا تقل لهما اف ده الانفعال الطبيعي احرصوا كويس. ولا تنهرهما الانفعال القول ضده. وقل لهما قولا ايه كريما. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا ايه كريما. يقول له انا خلاص يا ابني ما عندي شو عارف ايه ومانش ايه افرض مشلول وبتاعه ايه يقول له يو ده فلان كان كده وربنا جاب له على العافيه وقام بقى زي الجمل بكره يا اخويا تضربني زي زمان وتمسكني كده تروح ضايقني الالم. كلام يعمل ايه دي واخفض لهما جناح الذل. اخفض الخفض ضد الرفع الرفع اهو الخفض كده جناح الذل. احنا طبعا كلنا شفنا طائر ساعة ما بده يرتفع في السماء بيعمل ايه بيفرد جناحه كده ويرفعه يخفض على السماء. ولما يحب يجي على الفرخ بتاعه يقوم يخفض جناحه ويروح على الفرخ حضنه كده وقاعد ايه ملغغه ومش عارف ايه وبتاع. اهو انا عايز ربنا بقولك انا عايزك تبقى زي مين اوعى ترفرف بجناحك كده وتتعالى عليه. لا اعمل ايه اخفض الجناح كده زي الطائر ما بيجي على الفرخ بتاعه والجناح بتاعه ولدرجة ان هو يزقه. انتوا عارفين يزقه يعني ايه يعني لسه ما عندوش الطائر الصغير لسه ما عندوش لعاب عشان يزدرد به الطعام ولا عندوش حاجة تكسر الطعام. يقوم الايه الابوه يقعد يمدغه ويمدغ الطعام ويوضبه ويقلوزه ويخلطه بريقه وبعدين يروح ايه مديه له ايه جاه. واخفض لهما جناح الذل. الله لو في خفض جناح لغير الذل قال لا الذل هو ايه ام قال لك الذل هو القهر يعني يقهرني وانا غاضب. انما فيه ذل عطف فيه ذل اسمه ذل ايه عطف. ولذلك شوف لما تقرا القران يقول لك ايه اذله على المؤمنين كان يقول اذله للمؤمنين ان كان يعني فيه قهر بغضب وبتاع انما ديكها ايه بايه بعطف. ولذلك شاف اذله للمؤمنين وشاب اللام ديا وجاب مين على اكن اذله يعني عطوفين على المؤمنين. يبقى فيه ذله عطف وفي ذله ايه وفي ذله قهر. يبقى المطلوب هنا اخفض لهما جناح الذل ذل ايه بتذل لهم. طب ده الانسان ما يذلش على الاقوى منه وهم يبلغن عندك الكبر ومش عارف ايه وكبار يبقى ده لا فيش لا ذل ولا بتاع. يبقى انت تواضعت لهم يبقى ده تواضع الايه العطف تواضع الايه هناك ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله ايه على المؤمنين ما قالش للمؤمنين اعزه على ده بجاب ايه شوف ازاي. يبقى دي علو وعطف ودي علو القهر الاثنين، العلو مره يبقى للعطف ومره يبقى للايه، ومره يبقى للايه للقهر. والثانيه هناك يا سيدي انت، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. ربنا ما خلقش المؤمن لا ذليل على الاطلاق، ولا عزيز على الاطلاق، ولا رحيم على الاطلاق، ولا شديد على الاطلاق، بل خلق المؤمن يتكيف بالموقف، فان كان على الكافر يكون ايه عزيزا، وان كان على المؤمن يبقى ذليل. يبقى اذا لا هو ذليل على اطلاقه، الموقف هو اللي ايه، هو اللي يحدده. اشداء على، لا هو شديد على الاطلاق ولا رحيم، لا اشداء على مين، ورحماء ايه، رحماء بينهم. ولذلك سيدنا ابو بكر رجل اللي اخلاقه ايه، الاخلاق اللينه واللي حاجه بقى، ما فيش رقه قلب اكتر من كده. وعمر ايه فتوت الصحابه مش كده ولا لا، كل ساعه كل حاجه اللي يعمل حاجه يقوله ائذن يا رسول الله ان اضرب عنقه، اي واحد يعمل حاجه يقول له ائذن يا، يقوم لما يجي في حرب الرده عمر يقول له لا ما يصحش اننا نحاربهم ونقتلهم ومش عارف ايه ده دول كذا. العمر هو اللي يقول بالرحمه، وابو بكر يقول لا والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لجالتهم عليه بالسيف، والله لو لم يبق الا الذر لجالت. قال ابو بكر اللي يقول كده، ابو بكر اللي ملان ايه، ملان رحمه. بلك الموقف ده لو جه من عمر كان يقولوا ما هو غير، ما هو اصل عمر شديد طول عمره، انما الموقف جه منين، من ابو بكر الرحيم، عشان الناس يعرفوا ان الموقف هو الذي صنع ابو بكر، والموقف هو الذي يتطلب وتغلب على الطبع السائد في مين، في ابو بكر. يبقى واخفض لهما جناح الذل، بس الذل هو من الرحمة. وقل مش بس انت ترحمهم، ده تقول رحمتي لهم ما تؤديش ما قدموه لي، ولذلك اطلب من الله ان يرحمهم. الرحمة بتاعتي ما تكفيش اللي ايه، اللي عملوه، لان البادئ مش زي اللي بيرد، اللي بيرد ليه الجميل مش زي اللي يبدا الجميل، ده انت بترد لهم جميل، انما هم عملوا ايه، بداوا ليك الجميل. مهما عملت من الرحمه برضو بقول ما تكفيش يا رب، فانا اسالك بقى ان تتكفل عني انك انت ترحمنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. مرة تيجي حرف، إنما هو مش حرف، هو اسم، ارحمهما رحمة مثله رحمتهم لي حين ربياني، ارحمهما رحمة ايه مثل رحمتهما لا حين ربياني، او تقول ايه ارحمهما كما ربياني، الكأد للتعليم، اذكروا الله كما هداكم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كلمة كما ربياني دخلت كل مربي للإنسان، إن كان فقد أبويه أو إن كان أبوه موجودين وقاسين عليه، يبقى لمين العلة، لمين للتربية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.